我手机挺大。哎，阿姨还要给你妹妹。 我里面开了麦。 那不是吧？哪有？ 你面对面开了麦。 哎，我里面是，哎，拉伸的太松。 哎，不是的了，亲爱的。السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ذكرنا سؤال محرج صح؟ وحرين بقى تحرجوا زي ما انتوا عايزين. انا هقول لكم على نظام علشان تبقوا فاهمين وما تتفاجئوش. انتوا النهارده بس هتتفاجئوا بيه. كل مره في اول الحصه هناخد 10 دقايق، اول الدرس ناخد 10 دقايق اسئله على الدرس اللي فات. لا انا اللي هسال طبعا، بما اني شرحت المره اللي فاتت فانا هسال المره دي. هنسمع هناخد اسئله بدايه كل درس نشوف احنا استفدنا ايه واستفدنا ولا ما استفدناش. اصل هي القصه مش ان احنا نقعد ونيجي ونروح. انا اشوف انا حصلت ايه. الاسئله دي هتخليني اقيم نفسي بعد ما ذاكرت، اتشرح لي وذاكرت، طيب انا ايه اللي خرجت بيه؟ هل انا حققت الهدف من الدرس ولا ما حققتش؟ مفيش اي مشكله، هديكوا فرصه اللي ما مش هتجاوب المره دي تجاوب المره الجايه، مش هتجاوب المره الجايه اسمها يطلع للدكتوره. يعني ايه؟ مش بخوفكم، بشجعكم عشان الدكتوره عايزه النتيجه اول باول يعني. واسمائكم فوق عند الدكتوره، فحرين بقى. يلا. ها مين اللي ذاكرت؟ مين اللي ذاكرت؟ ايه؟ لا انا والله ما اقصد والله ان انا هربت ابدا. على فكره طريقه جميله جدا ان انت تقيمي نفس الدرس درس. ليه؟ لان المعلومات بتهرب. وهنسمع طبعا الابيات اللي هنحفظها هنسمعها اول بقى. ايه؟ طيب ماشي. لا لا لا لا لا لا معاذ الله، ربنا يبارك فيكم يا رب جميعا. كلنا حضرنا الاخوات اللي قاعدين حضروا المره اللي فاتت. لا ايمان انت اخدتي الكلام اللي اخدناه المره اللي فاتت لان احنا كنا عدنا تاني عشان الاخوات اللي على الغرفه. طيب هيبقى خير ان شاء الله لما نطرح الاسئله انتوا هتعرفوا احنا اخدنا ايه المره اللي فاتت من الاجابات. تمام؟ لا طبعا الاسئله الاول. تمام؟ اول سؤال ما هو الامر الذي ينبغي ان تبدأي به اي طاعة؟ اللي تعرف ترفع ايديها لو سمحت. احنا بنقول ايه الامر اللي انت ينبغي ان تفعليه بداية اي طاعة؟ كل اي واحدة تعرف ترفع ايديها. اسمك ايه؟ علا. قولي يا علا. تمام احسنتي. النية. تكلمنا المرة الماضية وقلنا انه ينبغي قبل ان نبدأ في اي طاعة ان نقف وقفة مع النفس لتصحيح النية. يعني ايه النية بقى؟ مين تقول لي ما هي النية؟ ما معنى النية؟ ها النية. ها احنا عايزين كلام علمي مكتوب. ما هي النية؟ النية هي الباعث على العمل. ايه اللي حركني؟ ايه اللي حركني خلاني قدمت على العمل ده؟ اي طاعة لابد لها من نية. النية شرط في قبول العمل الصالح. النية. ما انا قلت الكلام ده المرة اللي فات. اي طاعة شرط فيها النية. النية شرط لقبول العمل الصالح. شرط لقبول الطاعة. النية الصالحة طبعا. قلنا النية هي الباعث على العمل او القصد. بتقصدي ايه بعملك ده؟ وقلنا علشان ان الانسان ينوي نية صحيحة لابد له ان يعلم الاجر. اجر العمل الذي سيعمله. يعني لكي ينوي لابد اولا ان يعلم ما هو اجر العمل. انت ليه بتنوي؟ ابتغاء مرضات الله. فانت بتعرفي الاجر عشان ايه تبتعدي على النية، على استحضار النية. طيب تكلمنا عن الفرق بين القرآن والقراءات. من تجيب ما هو الفرق بين القرآن والقراءات؟ اللي تعرف برضو ترفع ايدي. علا سقطت منك. مش اوضح رجلك والله. ها ايمان ذاكرتي؟ ها ان شاء الله بعد كده كل معلومة ذكريها تنتفع ان شاء الله. بعدين ده الدرس اللي فات كان مهم جدا، لان انت لو فهمت ده بيديك شحنة عشان تقدري تدخلي لعلم القراءات وانت يعني ايه مستحضرة النية صح. الامور دي بتساعدك على انك تستحضري النية، تعاونك على ان انت تتعلمي القراءات بحب. تتعلمي القرآن ايه؟ بحب. فيسهل عليك الامر. اي شيء على فكرة تتعلميه بحب هيسهل عليك. اي شيء. دي قاعدة. طب عائشة صوت الاخوات اللي على الغرفة الصوت مش واضح. ان شاء الله يكون الامر افضل المرة دي يعني باذن الله. طيب مين هتقول ما الفرق بين القرآن والقراءات؟ كلام علمي مفهوم. يلا يا أمة الرحمن. القرآن والقراءتان هم حقيقتان بمعنى واحد. فالقرآن هو الكلام المعجز المنزل على سيدنا محمد، المنقول إلينا بالتواتر، المنزل على سيدنا محمد المنقول إلينا بالتواتر، المكتوب في المصحف، المتعبد بتلاوته. طبعا علشان تذكري أي فرق أو تذكري فرق بين أي حاجتين لابد أنك تعرفي كل حاجة على حد عشان توضحي كان في فرق ولا لا. فعلشان نتكلم على موضوع الفرق بين القرآن والقراءات لابد أن نعرف أولا القرآن ثم نعرف القراءات ثم نرى هل هناك فرق أم لا. فنقول أن القرآن هو الوحي المنزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، المنقول إلينا بالتواتر، المكتوب في المصاحف، المتعبد بتلاوته. يعني إيه المتعبد بتلاوته؟ احنا مش عايزين نكر كده بدون فهم، عايزين كل كلمة نتكلمها نعلم معناها. اي كلمة يعني ممكن يكون كلام هو مشهور لكن انا معرفش معناه، اسأل. ما استحيش ان انا اسأل. لو كلمة بتتقال قدامي ملايين المرات وانا معرفش معناها اسأل، ما استحيش. يعني ايه المتعبد بتلاوته؟ دي محكمة الشاطبية ومتسجل على الهواء، فلو سمحتوا الدور السفر يوطي صوته شوية. ها ما هو المتعبد ما معنى المتعبد بتلاوتي؟ يلا إيمان. تمام. عبادة لها أجر، عبادة يؤجر عليها. المتعبد بتلاوته أي يأخذ أجر على التلاوة، يأخذ أجر على التلاوة. لابد أن تتعلمي وتعرفي معنى كل كلمة. طيب هذا هو القرآن، فما هي القراءات؟ ما هي القراءات؟ هتمحكوا المرة دي لكن المرة الجاية ان شاء الله يبقى الكل عارف المعلومة بإذن الله. مش عشاني، مش عشان حد، لا، لنفسك انت تجتهدي. ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. انت تتعلمي اتقني العلم، اتقني العلم. كنا بنقول القراءات هي جمع قراءة، تمام، هي جمع قراءة، اختلاف ألفاظ، وهي اختلاف ألفاظ الوحي القرآني وكيفية نطق حروف وكيفية نطق الاختلاف ده على وفق القراءات السبعة. حاضر، قلنا المتعبد بتلاوته أي المأجور عليه الذي يأخذ عليه أجر، عمل له أجر، أجر من الله سبحانه وتعالى. العبادة طبعا لا تصرف إلا لله، لا تصرف لغير الله. يبقى المتعبد بتلاوته تمام الذي يأخذ عليه أجر من الله. طيب ده القرآن، قلنا القراءات هي جمع قراءة، هي جمع قراءة وهي اختلاف ألفاظ الوحي القرآني، اختلاف ألفاظ الوحي القرآني. يعني ايه اختلاف ألفاظ الوحي القرآني؟ يعني كلمة، كلمة نزلت تقرأ بكذا كيفية، كلمة تمام تمام تقرأ بكذا كيفية. مثال مثلا كلمة ميكال، كلمة ميكال تقرأ بكذا كيفية، ميكائيل، ميكال، ميكائيل، تمام. فدي اختلاف ألفاظ الوحي القرآني، ان الكلمة تقرأ بكذا كيفية. وكيفية النطق بقى، يعني انا بتعلم الاختلاف ومش بس بتعلم الاختلاف، لا انا بتعلم ازاي انطق الكلمة دي، ازاي انطق الايه الكلمة دي. طيب بعد ما عرفنا القرآن والقراءات، هل هناك فرق بين القرآن والقراءات؟ ولا لا؟ إن كان في المعنى فلا يوجد فرق، وإن كان في الحقيقة فيوجد فرق. ولذلك قلنا أن القرآن والقراءات حقيقتان بمعنى واحد، حقيقتان بمعنى واحد، في المعنى هما واحد، لأن كل قراءة يطلق عليها قرآن، دي في الايه في المعنى. أما الحقيقة فالقرآن والقراءات فيهم خلاف، أن القرآن لفظ واحد، أما القراءات مجموعة ألفاظ تقرأ بخلافات. يعني أنا حصلت حاجة بس حتى ما غلط، يعني كذا قرآن، لا فأنا عارفة مش عارفة أقولها. يعني هو يطلق على كل قراءة قرآن، يطلق على كل قراءة من القراءات العشر قرآن، تمام تمام. لكن احنا بنقول الفرق بين القرآن والقراءات، القرآن والقراءات من ناحية الحقيقة فالقراءات غير القرآن، القراءات هي الاختلاف في اللفظ، تمام تمام. فالقراءات معناها اشمل، حقيقتها اشمل، حقيقتها ايه اشمل، حقيقتها اشمل، لان كل قراءة قرآن، تمام تمام. طيب ما احنا ذكرنا مثال مهم جدا جدا، وقلنا دلوقتي انت بتقول لي اختلاف الالفاظ. طيب اختلاف الالفاظ ده من عند الناس ام من عند الله؟ يعني نزل بهذا الاختلاف القرآن، هل نزل بهذا الاختلاف؟ ده امر مهم جدا، ده عقيدة، عقيدة. وذكرنا مثالا يؤكد ذلك، من تذكرنا بالمثال؟ ها مثال مهم جدا، كلمة سخريا، احسنتي، كلمة سخريا في سورة المؤمنون وسورة صاد وسورة الزخرف، في سورة المؤمنون وسورة صاد فيها خلاف، فيها خلاف، تقرأ سخريا بالضم وسخريا بالكسر. معنى سخريا من التسخير، من التسخير، من الخدمة، فلان يسخر فلان أي يجعله يخدمه. أما السخرية من الاستهزاء، بالكسر معناها الاستهزاء. فيوجد خلاف في هذه الكلمة في نطقها بين الضم والكسر في سورة المؤمنون وسورة صاد، أما في سورة الزخرف اتفق القراء العشرة على قراءتها بالضم، سخريا من التسخير أي الخدمة، ما في هذا المثال؟ الدليل ان القراءات من عند الله في هذا المثال. ننظر في معنى وفي سياق الآيات في سورة المؤمنون وفي سورة صاد ونرى الآية في سورة المؤمنون. يقول الله سبحانه وتعالى لا ورفعنا بعضكم بعضهم فوق بعض من درجات، دي سورة الزخرف. سورة المؤمنون واتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. تمام. الله سبحانه وتعالى يخبر عن أهل الجنة، عن المؤمنين، يخبر عنهم أن الكفار كانوا يتخذونهم سخريا، فلما كان الحديث على البشر وطباع البشر فاحتملت الكلمة المعنيين، إنسان يتخذ إنسانا آخر سخريا أو سخريا، يعني تحمل المعنيين. ممكن يكون اتخذوا الخدمة سخريا أي للخدمة، وممكن يكون سخر منه لأن الكلام على البشر على طباع البشر. الآية في سورة المؤمنون. أما الآية في سورة صاد، ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، ده أهل النار برضو بيتكلموا على أهل الجنة. اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، برضو الآية في سورة صاد تحمل المعنيين لأن أيضا الكلام على البشر وطباع البشر، فعل البشر، ففعل البشر يحتمل المعنيين، أن يكونوا اتخذوهم سخريا من الخدمة أو اتخذوهم سخريا من السخرية. أما في سورة الزخرف لا تحتمل إلا معنى واحد، ونرى سياق الآية لنعلم أنها لا تحتمل إلا وجها واحد فقط. الله سبحانه وتعالى يقول ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. اتفق القراء العشر على قراءة هذه الكلمة في سورة الزخرف بالضم فقط. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جل في علاه يتحدث عن نفسه ويخبر عن نفسه أنه رفعهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. هل يخطر ببالك أن يسخر الله سبحانه وتعالى البشر بعضهم لبعض من الاستهزاء؟ هل يأمر الله بذلك؟ حاشا لله. من أعلم البشر هذا؟ لو أن أحدا وضع القراءات من عنده، من أدراه أن هذه الكلمة لا تحتمل الخلاف؟ هذه كلمة مثل الأخرى. فلما كان كله كلام الله لا يوجد فيه اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو البشر وضعوه كانوا خلاص هيسووا الثلاث كلمات ببعض، تمام. لكن هذه الكلمة في سورة الزخرف لا تحمل إلا معنى واحد، لأن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بالفحشاء، وهو الذي سبحانه وتعالى رفعهم فوق بعض درجات ليسخر بعضهم لبعض، ليخدم بعضهم لبعض. يعني سبحان الله العظيم، لو ان الدنيا كلها طبقة واحدة، لان البشر كلهم طبقة واحدة، وليكن مثلا عبيد، من يكفل العبيد؟ لو ان البشر كلهم ملوك، من يخدم الملوك؟ لو ان البشر كلهم اطباء، لو ان البشر كلهم مهندسين، لو ان البشر كلهم دعاه قائمين يعني في المساجد، طبعا لان الدعوة فرض في كل مكان. يبقى هنا عندنا مثال بيقطع الشبهات. ولو شاء الله لجعلهم امه لجعلكم امه واحده لجعلهم لجعله لجع في ايه لجعلهم وفي ايه لجعلكم. تمام. يبقى عرفنا الفرق بين القرآن والقراءات. والجزئية دي انا بأكد عليها لان خلي بالكم موضوع القرآن والقراءات يعني جزئية بنحارب منها. جزئية بنحارب منها. النصارى تقول عندهم كذا قرآن. عندهم كذا قرآن. لكن تعدد القراءات كان للتخفيف وليس للاختلاف والتناقض. فلا يوجد تناقض. لو ان كلمة اختلف عليها القراء العشرة لا يوجد تناقض في اختلافهم، وانما رحمة وفهم للاحكام الفقهية. فهم للاحكام الفقهية. قراءة توضح قراءة. قراءة تشمل قراءة. ولا يوجد اختلاف ابدا في الايه في القراءات. لا يوجد اختلاف ابدا. مش ممكن تجدي قراءة وليكن مثلا نافع يقرأ الكلمة بقراءة وابن عامر يقرأها بقراءة اخرى والكلمتين متضادتين. مش ممكن. مش ممكن. لا يوجد في اختلاف. فدي جزئية مهمة جدا ان انت تتعلمي ان القرآن والقراءات حقيقتان بمعنى واحد. وكل قراءة من القراءات يطلق عليها وتسمى قرآنا. يعني فلان يقرأ بقراءة نافع هو يقرأ قرآن. فلان يقرأ بقراءة ابن كثير هو يقرأ قرآن. وهكذا القراء العشر. طيب فضل يا أمي عايزين بقى عايزين اقول لكم ارقام الايات. لا انا مش على الآية. طيب ماشي هكتبه لكم. انا المثال اجيبه لكم مكتوب. ماشي. لا ان شاء الله مش هنسى باذن الله. خلاص. تمام ماشي. مفهوم ممكن يتنسي. ممكن يتنسي. لازم تقيد العلم بالكتابة. لازم كل معلومة تكتبيها. طيب السؤال الثاني. السؤال الثالث. على كم حرف انزل القرآن. على كم حرف انزل القرآن. اذكري حديثا في ذلك. كله نازل ايده. كله نازل ايده. ليه كده بس. على كم حرف انزل القرآن. اذكري حديثا في ذلك. يلا حاجة بهين. انزل القرآن على 7 احرف. عليه الصلاة والسلام. لا ما احنا مش عايزين بقى ايه نفتش الحديث. مين حفظ الحديث؟ لا ما احنا ان شاء الله علينا حفظ الحديث ده. مطلوب مننا حفظ الحديث ده نحفظه. على فكرة في احاديث كتيرة جدا في الاحرف السبعة. انا مكلفاكم بحفظ حديث واحد هو حديث ابي بن كعب. تمام. اقرأ لنا الحديث يا امة الرحمن. علي صوت. ففي صحيح مسلم عن ابي عن أبي بن كعب. أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاف بني غفار. فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال عليه الصلاة والسلام أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. فقال عليه الصلاة والسلام أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على 3 أحرف. فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف. فأيما حرف قرأوا عليه فقد أخاف. سمعنا الحديث. سمعنا الحديث. الحديث ده حفظ علينا. معذرة يا جماعة. الحديث ده حفظ علينا. حديث سهل ما فيهوش اي حاجة. تمام. يعني سبحان الله العظيم اللي بتتعلم طبخة بتحفظ مقاديرها. يعني ده شيء بسيط جدا يعني. وبعدين ده فيه اصلا عشرات الاحاديث في نزول القران على احرف سبعه. انا مطلبك بحديث واحد فقط. طيب ما معنى الاحرف السبعه؟ ما معنى الاحرف السبعه؟ قلنا ان القران نزل على سبعه احرف، فما معنى الاحرف السبعه؟ هو مش مين؟ هنكتب لكم الاخوات اللي على الغرفة، هنكتب لكم الحديث دلوقتي عشان تنقلوه براحتكم. طيب ما هي الاحرف السبعة؟ ها اجاوب لكم انا على السؤال ده. اجاوب لكم انا. الاخت اسمك ايه؟ مها. مها بتقول الاحرف السبعة هي القراءات السبعة. لا، الاحرف السبعة اشمل من القراءات السبعة. هو اختلف العلماء على تعريف الاحرف السبعة، وقلنا ان الاختلاف نتج من ان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يعرف القراءات الأوجه السبعة، لم يعرف الأوجه السبعة، ولا الصحابة الذين رووا أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف لم يعرفوا الأحرف السبعة. فهو اجتهاد علماء. فاجتهد العلماء وأخذنا رأيين من اجتهاد العلماء. الرأي الأول، وذكرنا علة ترجح هذا الرأي، والرأي الثاني. الرأي الأول هو أن الحرف معناه الوجه، أن الاختلاف في القراءات على سبعة أوجه، القراءات كلها، مش القراءات السبع بس، القراءات العشر. طبعا ثبت بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم عشر قراءات، وسنذكر شروط القراءة الصحيحة. طيب يبقى الوجه هو الاختلاف. قلنا سبع اختلافات، تمام. قلنا الاختلاف في الأسماء من ناحية التثنية والإفراد والجمع والتذكير والتأنيث، ده بالنسبة للأسماء. الأفعال بتصرفاتها، ماضي، مضارع، أمر. اختلاف في الاعراب، اوجه الاعراب. اختلاف اللهجات، من تسهيل وتحقيق وادغام واظهار. اختلاف بالتقديم والتأخير، بالابدال، بالنقص والزيادة، يكون سبعة اوجه. الجماعة اللي على الغرفة برضو هنكتب لكم السبع اوجه ان شاء الله. يبقى انا عندي الرأي الاول، وده اللي احنا هنختاره وهنقول علة اختياره. ان الاختلاف ان الاحرف السبعة هي اوجه، سبع اوجه الاختلاف. طيب والرأي التاني، بيقول ان الاوجه الاحرف السبعة هي لغات، سبع لغات من لغات العرب. سبع لغات يعني ايه؟ يعني تعدد الالفاظ والمعنى واحد، زي ما قلنا. لو انا مثلا عايزة اقول لعزة تعالي مثلا، ممكن اقول لها تعالي او هلمي او اقبلي، دي لغة، تمام؟ دي ايه؟ لغات. اللي هو ايه؟ طيب ما هو احنا عندنا دليل ان هي اختلافات، لان احنا ما عندناش من خلال استقصاء الاختلافات في القراءات العشر، ثبت انها الاختلافات لم تخرج عن هذه السبعة التي ذكرناها. والعلة التي تؤكد او ترجح ان الاحرف السبعة هي سبعة اوجه للاختلافات، حديث سيدنا عمر بن الخطاب حينما كان يصلي خلف هشام بن حكيم رضي الله عنهم جميعا وارضاهم، حينما كان يصلي خلف هشام، كان سيدنا عمر بن الخطاب يصلي خلف هشام، وكان هشاما يقرأ سورة الفرقان، فقرأها على وجه لم يكن يعلمه عمر. هشام قرأ بوجه لم يكن يعلمه ايه عمر، لانه لم يكن كل الصحابة يعلمون القراءات العشر ولا يعلمون الاحرف السبعة، وانما كان يوجد منهم من يعلم وجها واحد او وجهين او ثلاثة او اكثر او اقل. فحينما سمعه يقرأ اغتاظ عمر، يلحن في كتاب الله، وكان عمر شديد، فصبر حتى اتم هشام صلاته ثم لبده جره كده من لياته وقال له اتلحن في كتاب الله؟ قال له والله ما الحن. فاخذه سيدنا عمر وذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارسله يا عمر اتركه. فحكى له سيدنا عمر، حكى للنبي صلى الله عليه وسلم ما حدث، ان هشاما قرأ قرآنا غير الذي يعلمه عمر. فهو سيدنا عمر لم يكن يعلم ولم يكن يصل اليه ان القرآن انزل على سبعة احرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ يا هشام، فقرأ هشاما يقرأ على سبع تمام، يعني معنى كده اللي قرأه سيدنا عمر حق واللي قرأه هشام حق. تمام يعني تمام، كده من كل قراءة ممكن تقرأها ايه؟ كل قراءة لا يعني لا ممكن في قراءة واحدة ده تجدي اكتر من حرف، وممكن قراءة واحدة ده تجدي جزء من حرف. هنوضح تمام. لا احنا السؤال ده طرحناه برضو المرة اللي فاتت وقلنا هل هناك علاقة بين الاحرف السبعة والقراءات السبع؟ نؤجل الاجابة بعد الانتهاء. طيب احنا بنتكلم دلوقتي ليه احنا بنرجح الرأي انها سبعة اختلافات. طبعا مش احنا اللي رجحنا، العلماء رجحوا، بعض العلماء رجحوا، واحنا بننقل وفي النهاية هي اجتهاد علماء. طيب هشام قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هكذا انزلت علي، وفي رواية هكذا اقرأنيها جبريل لما قرأ هشام بالوجه الذي قرأ به. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر اقرأ يا عمر، فقرأ عمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا انزلت علي، وفي رواية هكذا اقرأنيها جبريل، انما انزل القرآن على سبعة احرف. هناك سؤال، عمر رضي الله عنه وارضاه وهشاما ايضا رضي الله عنه وارضاه كانا قرشيين، يعني لهجة مختلفة، كانا قرشيين، فلو ان الاختلاف لغات لفهم عمر ما قاله هشام، ما قرأه هشام لفهم عمر ما قرأه هشام، لأنه معه من قبيلة واحدة، فاللغة واحدة. فلهذه العلة رجح العلماء أن الأحرف السبعة المقصود بها إيه؟ الاختلافات، أن الحرف هو الوجه، ومن الاستقصاء وجدوا أن الاختلافات سبعة، أن الاختلاف في القراءات العشر لا تخرج عن هذه السبعة، لا تخرج عن هذه ايه السبعة. كلام واضح كده، جميل مفهوم. طيب يبقى لنا جزئية، ما العلاقة بين الاحرف السبعة والقراءات السبع؟ ها ما العلاقة بين الاحرف السبعة والقراءات السبع؟ هناك من يقول ان القراءات السبع هي الاحرف السبعة، هل هذا صحيح؟ خطأ طبعا. ليه؟ لان انا اصلا عندي 10 قراءات مش 7، طب والثلاثه التانيين هيبقوا فين لما القراءات السبع هم الاحرف السبع؟ الثلاث قراءات التانيين دول يبقوا تبع ايه؟ لكن العلاقه الصحيحه ان القراءات العشر وليس السبع، كمان القراءات العشر، معذره، القراءات السبع هي جزء من الاحرف السبع، القراءات السبع هي جزء من الأحرف السبع، لأن القراءات العشر بالأحرف السبع، لأن القراءات العشر بالأحرف السبع. ها مركزين؟ المعلومات دي معلومات مهمة جدا يا جماعة بالله عليكم، لأن ده أساس علم القراءات. انت لو ما معكيش المعلومات دي ممكن اي حد يبلبل يقول لك لا انت بتتعلمي ده ليه، انت جراكي ان ده قران جرا لا، وكل واحد يقرا على مزاجه ويبقى قران. لابد ان تتعلمي على حق، ده اصل العلم اللي انت بتتعلميه، ده اصل العلم اللي انت بتتعلميه. طيب من هو اول من صنف في القراءات؟ مين اول واحد صنف في القراءات وعمل ايه؟ قولي يا أمناك. أحسنتي، أبو بكر ابن مجاهد. أبو بكر ابن مجاهد متى؟ ها في القرن الثالث الهجري، في القرن الثالث الهجري، في أواخر القرن الثالث الهجري، في أواخر القرن الثالث الهجري. ما هو كان فعل أبو بكر ابن مجاهد في تصنيفه؟ ها لا ما تخلطوش الامور ببعضها. كتاب التيسير ليس لابن مجاهد، لا ابن مجاهد، ابن مجاهد عمل كتاب السبعه، كتاب السبعه. ايه اول من صنف؟ السؤال الاخير تاني، اول من صنف في اللي في التصنيف عمل ايه؟ في تصنيفه عمل ايه؟ لا لا لا لا لا، ده ابو عمرو الداني صاحب كتاب التيسير، لكن احنا بنتكلم عن اول من صنف. طبعا القراءات دي كانت موجودة، ولانتشار القراءات وكثر الاختلاف بينهم، الله سبحانه وتعالى وعد ووعده الحق وقوله الصدق، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. فكان من حفظ الله سبحانه وتعالى ان يقيد من البشر من يقوم، وسخر الله سبحانه وتعالى من البشر من قام بامور كانت سببا في حفظ القرآن، كانت سببا في حفظ القرآن. فماذا فعل ابو بكر ابن مجاهد؟ ماذا فعل ابو بكر ابن مجاهد؟ وضع شروطا للقراءة الصحيحة، وضع شروطا للقراءة الصحيحة للتدوين. ابن مجاهد وضع اولا ثلاثة شروط للقراءة الصحيحة. وضع اول حاجة كل الحفظ متين، تمام؟ لا بنتكلم عن القراءة، احنا قلنا المرة اللي فاتت في ثلاث شروط في القراءة واربع شروط للقارئ. ايوه للقارئ. فهناك ثلاثة شروط للقراءة واربع شروط. تمام. التواتر اول شرط في القراءة الصحيحة. تمام. موافقة للغة العربية ولو احتمالا. موافقة الرسم العثماني ولو احتمالا. دي ثلاث شروط. الصوت لسه في مشكله بالنسبه لهم اللي على الغرفه بالنسبه للصوت. ايه ماشي، مفيش مشكله. ايه طيب ماشي يا ايمن، ربنا ييسر لك امرك. بناية كم؟ البناء امتى؟ جاية دي؟ والله بارك الله فيك يا بنتي، والله ربنا يبارك فيك والله. ايه؟ دي مراجعة سريعة على الدرس المرة اللي فاتت، علشان يعني ايه يكون عملنا ذو ثمرة، يكون عملنا ذو ثمرة. احنا مش عايزين نقعد نتكلم ونركن، نتكلم ونركن، لا ملوش، ما فيش داعي، انا اتعب نفسي وتتعبوا نفسه، لكن احنا عايزين دايما ان احنا، اللهم امين يا رب. عايزه حاجه يا عز؟ في مشكله؟ طب اتفضلي يا حبيبتي ماشي. طب حضرتك اقعدي معانا وان شاء الله هنتكلم. هو اصلا من الصوت، هو اساسا من الصوت. عشان الدوشه يا عزه الله يكرمك. اطلعي للدكتوره قولي لها ان في صوت. لا مش هيسمعوا كلام. اطلعي للدكتوره. مش راضي يسمعوا كلام. اصل هو ممكن يسمعوا بصوت واطي، هو زي ما تقولي تعود على انهم يسمعوا بصوت عالي. نكمل يا جماعه يلا علشان ايه؟ احنا بنعتذر لاخواتنا على الغرفه علشان الصوت، ان شاء الله الامور تكون افضل باذن الله. يعني مشكلة يلا يلا يا جماعة. ها اخر حاجة قلناها ايه؟ طيب شروط القارئ وضعت ايضا. شروط للقارئ وضعت ايضا. طب الشروط دي ليه؟ علشان بس نفضل ماسكين الحبل ما يتقطعش. احنا قلنا كثر الاختلاف، الناس كترت والناس اللي معاها القراءات كترت، فبقى في ناس بتلحن وناس ليه هذه الشروط؟ لانه كثر الاختلاف فوضعت شروط لتقبل القراءة وتكون شروط صارمة. ليه؟ من حفظ الله للقرآن. هذا من حفظ الله للقرآن. سبحان الله العظيم، قلنا الله سبحانه وتعالى وعد ووعده الحق وقوله الصدق، وعد بحفظ القرآن الكريم، فتأخر من يقوم بهذا السبب، سبب حفظ القرآن. فهذه الشروط ليتم وعد الله سبحانه وتعالى لحفظ القرآن. فهناك ثلاثة شروط للقراءة الصحيحة، ثلاثة شروط. انت بتقرأ، تعالى هنطبق عليك ثلاث شروط. قراءتك بالتواتر. يعني ايه بالتواتر؟ انت معاك سند متصل للنبي صلى الله عليه وسلم، قرأت عن فلان بسند متصل بشروط كل قارئ. يعني كل واحد قرأ في الاربع شروط اللي بعد كده الى النبي صلى الله عليه وسلم، تقبل القراءة والا فلا. طيب يبقى قلنا شروط القراءة الصحيحة التواتر، وهي اتصال السند، سلسلة من الرجال متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلان عن فلان عن فلان، كلهم ثقة. تاني شرط موافقة وجه من أوجه اللغة العربية ولو احتمالا. الشرط الثالث موافقة الرسم العثماني ولو احتمالا. رسم المصحف الذي كتبه ونسخه سيدنا عثمان. لا اتفضلي حبيبتي اتفضلي. طيب ووضع ايضا شروطا للقارئ نفسه، الحفظ تمام، حفظ متين والصدق والعدل. تمام نقولهم تاني. الحفظ، حفظ المتين، لان احنا قلنا علشان الانسان ينقل امر معين بدقة لابد ان يكون لديه كفاءة او موهبة في الحفظ، لابد. وطبعا القرآن اساسي في الحفظ، لانه نقل بالتلقي، يعني اكثر من نقلوا القرآن نقلوه مشافهة وليس كتابة، لانه كان قلة الذين كتبوا القرآن، ولكن الأكثر من حفظه في صدره وكان أمي لا يقرأ ولا يكتب، فنقله بالتلقي بالمشافهة. فلا بد أن يكون حفظه متين، حفظه إيه؟ متين. طيب تاني شرط قلنا الإيه؟ الصدق، لا يتطرق إليه الكذب. تمام الصدق، لأنه لو جرب عليه الكذب لا يأخذ منه، لا يأخذ منه، لأن كلام الله لابد أن يتحرى في ثبوته شروطا يعني صارمة، شروطا صارمة. هبي أن مثلا ممن نقلوا القرآن كان كذب مرة في حياته، كمرة واحدة في حياته، لكان مجالا للتشكيك في القرآن، لكان مجالا للتشكيك في القرآن كذب. وانا ايش ضران اللي نقله لي صح، ما هو تجرب عليه كذبة. يبقى حتى لو ان احنا متأكدين ان هو ما كذبش في نقل القرآن ولكنه كذب في واقعة او حادثة، لا يؤخذ منه لغلق ابواب التشكيك، لغلق ابواب التشكيك. انتهت انتهت من حفظ الله، من حفظ الله. قلنا ايضا العدل، قلنا ايضا العدل، لانه من كان عدلا، من كان عدلا ينقل القرآن بالعدل، ينقل القرآن بالعدل ايضا. تمام. الثقة، فبعدما وضع ابو بكر ابن مجاهد ومعه اخرين وضعوا هذه الشروط، اختار ابو بكر ابن مجاهد سبعة انطبق عليهم هذه الشروط، انطبق عليهم ايه هذه الشروط، ثلاثة شروط في القراءة ذاتها واربع شروط في القارئ، وصنف اول كتابا، اول كتابا في القراءات، ويسمى كتاب السبعة لابن مجاهد. شرح فيه قراءة سبعة قراء، شرح فيه كيفية قراءة سبعة قراء، هم نافع وابن كثير وابو عمرو، نافع المدني وابن كثير المكي وابو عمرو البصري. تمام. القراء السبعة الذين يعني تتالى او توالى التأليف والتصنيف في القراء، نعم، نافع المدني وابن كثير المكي وابو عمرو البصري وابن عامر الدمشقي وعاصم وحمزة والكسائي الكوفيين. نافع المدني وابن كثير المكي وابو عمرو البصري وابن عامر الدمشقي وحمزة وعاصم وحمزة والكسائي الكوفيين، يعني حمز عاصم وحمزة والكسائي الثلاثة دول كانوا كوفيين. حمزة والكسائي فكان كتاب السبعة هو أول تصنيف في القراءات، أول تصنيف في القراءات. ثم أتى بعد ذلك من العلماء من وجد أن هذه الشروط منطبقة أيضا على ثلاثة قراء آخرين، منطبقة أيضا على ثلاثة قراء آخرين، هم أبو جعفر، أبو جعفر، أبو جعفر ويعقوب الحضرمي وخلف البزار أو خلف العاشر. وجدوا ان الشروط ذاتها اللي طبقها ابن مجاهد على السبعة وجدوها منطبقة ايضا على ثلاثة قراء، ابو جعفر، يعقوب الحضرمي، خلف البزار او بيطلق عليه خلف العاشر لان هو ترتيبه العاشر في القراء. وبذلك يكون تم عدد القراءات الصحيحة المتواترة، وعددها كام؟ عشر. وعددها كام؟ عشر. توالى طبعا التصنيف بعد ابن مجاهد في القراءات، فكان ممن قيدهم الله لحفظ كتابه ايضا وسخرهم الامام الشاطبي، الإمام الشاطبي، وكان الإمام الشاطبي في القرن بين القرن السادس والقرن السابع، القرن السادس والسابع، ما هو دخل في القرن السابع، بين القرن السادس والسابع. الإمام الشاطبي كان تلميذ أبو عمرو الداني، تلميذ أبو عمرو الداني، وكان أبو عمرو الداني ألف كتابا في شرح أبو عمرو الداني، ألف كتابا في شرح شرح قراءة القراء السبعة الذين صنف لهم ابن مجاهد في كتاب يسمى كتاب التيسير، كتاب التيسير. ولكن كان هذا الكتاب كبيرا جدا وصعبا جدا، وكان يحفظه الإمام الشاطبي، كان يحفظه عن ظهر قلب. احنا قلنا ان ابو عمرو الداني كألف كتاب التيسير، كتاب التيسير في شرح قراءة القراء السبعة الذين ألف لهم ابن مجاهد، وكان الإمام الشاطبي تلميذ ابن مجاهد أبو عمرو الداني، وكان يحفظ كتاب التيسير، وكان كتابا صعبا لأنه كان نسر. كلام سرد كده إيه؟ لا لا لا، ليس منظوما، ليس منظوما، نسر، ليس منظوما، كلام تمام، كلام نسر، لا يوجد به قافية. فقام الإمام الشاطبي بفضل الله علينا ومنته ورحمته بكتابة منظومة قصيدة لخص فيها كتاب التيسير، لخص في هذه المنظومة كتاب التيسير لأبو عمرو الداني بصورة سهلة يسهل على طالب القراءات حفظها وتعلمها. هذا من فضل الله علينا، هذه القصيدة لاقت من القبول ما بلغ الآفاق. كل بلد بتتكلم عن الشاطبية، على الرغم ان في تصانيف تانية، في تصانيف تانية في القراءات السبع، ولكن الشاطبية كان لها الحظ الأوفر في القبول. ما دل على صدقه هو وإخلاصه النية والكلام ده؟ طبعا سبحان الله العظيم، وهو مات ونحسبه والله حسيبه، وإن لم يكن صادقا ما كان أبدا وصل لما وصل إليه. سبحان الله، سبحان الله، نسأل الله الصدق والإخلاص في القول والعمل، ونسأل الله أن يتغمده برحمته، ونحسبه والله حسيبه، ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. ولا نزكي على الله أحد، ولا نزكي على الله أحد، ولكن هي أثر، واتبعوا آثارهم. شوفي سبحان الله العظيم، هو ترك أثر خلفه، يعني شوفي سبحان الله العظيم، سهر الليالي وتعب وكان كفيف، الإمام الشاطبي كان كفيف سبحان الله العظيم، عمل عملا ينشغل به كل البشر بعده من المهتمين بالقراءات، كل من يهتم بالقراءات يهتم بما فعله سبحان الله العظيم، اجتهد، ونسأل الله أن يجزيه الله خير الجزاء، نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء. فالأمر يسر علينا كثيرا بفضل الله ورحمته، ثم بفعل الشاطبي بهذه المنظومة، هذه القصيدة تسهل علينا كثيرا. حينما تتعلمي بيتا واحدا أو شطر بيت أو كلمتين، تتعلمي كيف يقرأ القراء السبع، تتعلمي كيف يقرأ حكم كلمة، حكم كلمة. لو أنك كتبتي مثلا مثلا هنقول شهاب بنون ثق، شهاب بنون قط. يعني ايه الكلام ده؟ كلمة شهاب بنون يعني منونة، قرأها شهاب ثق، تقد الكوفيين الثلاثة. وطبعا احنا هناخد بقى رموز وهنعرف ازاي نقرأ الشاطبية، ازاي نفهم الشاطبية. ماشي حبيبتي اتفضلي. يعني شوفي كلمتين، التاء اخد حرف التاء للكوفيين الثلاثة، وهنشرح الكلام ده. شوفي كلمتين وضح لك كيفية قراءة القراء السبعة كلمتين. شهاب بنون ثق، اي قرأ القراء الكوفيين كلمة شهاب بالتنوين وقرأ غيرهم بدون تنوين. لو انك تكتبي تقولين نافع يقرأ شهاب كذا، وابن كثير يقرأ شهاب كذا، وابو عمرو يقرأ شهاب كذا، وابن عامر يقرأ شهاب كذا، صفحة كاملة، صفحة كاملة اختصرها لك الشاطبي في كلمتين. يعني دي رسالة للناس اللي بيقولوا ايه مش اصل الحفظ ونحفظ سبحان الله العظيم. كتاب التيسير كان هكذا. ايه؟ ان شاء الله باذن الله نفهم، ولابد ان انت تفهمي. وانا بقول لكم انا لو شرحت 100 مرة وواحدة ما فهمتش والله ما هزعل منها انها تقول لي عيد، والله ما هزعل منها انها تقول لي عيد طالما منتبهة وهي ما فهمتش. فلأي حاجة اسألي فيها ان شاء الله معلومة انت تعرفيها بس ما انتش فهمها اسألي فيها. ليه؟ لانك لما تفهمي هيسهل عليك الحفظ، لما تفهمي هيسهل عليك الحفظ. ولا بد لا بد لا بد انك تفهمي في القراءات، لان منظومة الامام الشاطبي قائمة على الفهم. ان لم تفهمي المقدمة لن تستطيع ان تفهمي اي شيء في الشاطبية. خلاص طلاطم بقى طلاطم. ليه؟ لان هو مش جايب القراء باسمائهم، غالبا جايبهم برموزهم، جايبهم برموز، واضع لكل قارئ رمز، او كل قارئين مع بعض رمز، او كل ثلاث قراء رمز، او كل ستة رمز، وهكذا. تمام؟ يبقى لابد تفهمي، لابد ان انت تفهمي، ولابد ان انت تصححي نيتك كل مرة. ليه بتتعلمي الشاطبية؟ ليه بتتعلمي القراءات؟ فاتنا ان احنا نذكر جزئية مهمة جدا، ما هو حكم تعلم القراءات؟ طبعا ذكرنا برضو الكلام ده المرة اللي فاتت، بس انا بقولنا فينا في الاسم. تمام، احسنت يا ايمان، احسنت يا ايمان. تعلم القراءات فرض كفاية، تعلم كيفية قراءة القرآن بالاوجه كلها اللي نزل بيها ده فرض كفاية. يعني اذا قام به بعض الامة يسقط عن الباقين. يعني بالله عليكم ان لم تنشغلي انت بتعلم القراءات، من تنشغل؟ من المتبرجة التي تنشغل باللبس والفسح؟ من المنتقبة، المنتقبة التي لا تعرف كيف تحفظ القرآن اصلا؟ يعني النقاب دلوقتي ما شاء الله بقى كتير بس العد في الليمون. صح؟ ولا حول ولا قوة الا بالله، ولا حول ولا قوة الا بالله، دي حقيقة. فانت عشان انت ممكن تقولي ايه؟ طب وشمعنى انا اللي فرض الكفاية هيجي علي انا؟ شمعنى انا يعني؟ سبحان الله العظيم، الله يستفيقي، الله يستفيقي. تقولي شمعنى؟ الله الله يجعلك مفتاح للخير، تقولي شمعنى؟ فلابد لكي تتعلمي، لابد ان تعلمي الحكم كي يعني تثبتي في طاعتك، لابد ان تتعلمي الحكم. فتعلم القراءات فرض كفاية، اذا قام به بعض الامة سقط على البقية، وان لم يقم به البعض اثم الجميع، اثم الجميع. وتجدي اصلا كمان من ضمن اللي بتعلموا القراءات كم متقن. يعني احنا بنسمع دلوقتي فلانة اخذت اجازة في القراءات، وتجديها متعرفش تقرأ حرف صح، وده ما اكثره. وتجدي على النت ما شاء الله وبيبيعوا الاجازات ومن غير قراءة كمان، تقرأ لها سورة اتنين من صغيرين خلاص تاخد اجازة بقى كام الف، وخلاص خدت اجازة في القراءات وتقعد تبلي الناس. ده موجود، ايوه والله موجود، اه والله موجود. تجارة، تجارة، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. فتعلم القراءات فرض كفاية. طيب سؤال، سؤال، ما هو حكم قراءة القراءات قراءة صحيحة؟ قراءه القراءات قراءه صحيحه. يعني انا مثلا هقرا لورش فرض عين، فرض عين، ما هي قران، هي قراءه ورش دي قران. يبقى كوني ان انا اتعلم الاختلاف وكيفيه قراءه القراء ده فرض كفايه، اما كوني هقرا قراءه ورش ده فرض عين عليا ان انا اقرا صح، ده فرض عين عليا ان انا اقرا صح. تمام. يبقى لنا من اللي اخدناه المره اللي فاتت ايه؟ التعريف بقى بالمنظومه عشان الناس اللي زعلانين وبيقولوا ده 1173 بيت قصيده قرانيه. انت بتحفظي كلام مرتبط بكلام الله، فشرفه من شرف كلام الله. قصيده قرانيه تتكلم عن القران، تشرح كيف يقرا القران. يعني ده المفروض ان احنا نبروزها كده ويبقى ايه. وخلي بالكم الشاطبيه بتنسى، يعني عايزه برضو الناس اللي تمام بتنسى، لانها برضو يعني بتتفلت، لانها برضو خاصه بالقران، وده علشان ايه؟ التصفيه. بقى نشوف اللي هو بقى ثابت من اللي بيجرب. يعني انت ممكن تحفظي النهارده بكره تلاقي نفسك خلاص نسيتي كل حاجه. طب ايه العلاج؟ التكرار. زي ما بتكرري القران كرري القصيده، وانت ايسر عليكي تكرار القصيده. عارفه ليه؟ لان انت علشان تكرري القران لابد تكرري القران 14 مره بقى لل 14 راوي. اكيد هتكرري القصيده مره واحده، يبقى عرفت قراءه 14 راوي، سبع قراء ولكل قارئ راويين. يبقى نقول اسهل عليكي. يعني مثلا ممكن هتراجعي مثلا صوره من الصور، مثلا وليكن صوره مثلا زي صوره الكهف مثلا، عشان تراجعيها القراء السبعه للرواه ال 14 ده هتحشي مخك بالكلام. لكن لما تحفظي ابيات معينه هتوضح لك كيفيه القراء السبعه، ابيات معدوده ده ايسر عليكي بكتير. يبقى علشان ان انت تفضلي فاكره القراءات انت بتراجعي الشاطبيه، هتقدري ان انت تعرفي فلان بيقرا ازاي وفلان بيقرا ازاي. خلاص تمام. طبعا ايه؟ طبعا مش على الحرف ولكن على العمل. لا يثاب على قراءته بالحرف الا القران. يعني الحديث انت ما بتثابيش عليه، الحديث القدسي ما بتثابيش عليه كحرف، لكن انت بتثابي عليه كعمل كطاعه، بتثابي عليه كطاعه. وانت دلوقتي بتراجعي الشاطبيه بتراجعي ليه؟ براجع عشان افضل حافظه القران، عشان ابقى فاهمه القراءات. انتهت القصه. ما احنا قلنا بقى هي شرفها من ان هي متعلقه بالقران، فشرفها من شرف القران. تمام. يبقى مكانتها من مكانه القران، مكانتها من مكانه القران، هي يعني مرتبطه بشيء بامر بشرف القران، فنالها من شرف القران، نالها من شرف القران. وديكوا شايفين، روحوا اي بلد تجدوا الشاطبيه رقم واحد بتدرس في القران، سواء في معاهد القران او سواء في المساجد او سواء على النت، تجد الشاطبيه هي اللي سبحان الله العظيم لقت من القبول اكثره، على الرغم ان في منظومات تانية، في منظومات تانية مش بس كتب، في منظومه في العراق، في منظومه الفت في العراق. ايه؟ لا لا لا لا، منظومه في القراءات السبع، منظومه في القراءات السبع الفها عراقي وموجوده في العراق ولم تنال هذا القبول. فسبحان الله العظيم، يعني نسال الله القبول يا رب، يعني العلم النافع يا رب، والعمل الصالح، اللهم امين يا رب العالمين. وربنا دايما يذكرنا باستحضار النيه، لان انت ممكن تكوني نويتي ويجي الشيطان يغير لك نيتك، فكل يوم جددي نيتك تاني. طيب احنا كنا يعني نقول ايه؟ لا، ما احنا بنقول النية لا يلفظ بيها، النية محلها القلب، لا يلفظ بيها الا في حاجتين، الحج والعمر. النية لا يتلفظ بيها، يعني ما اقولش نويت اصلي كذا، ولا نويت اقرا القران، ولا نويت ازور اختي في الله، ولا نويت انام، ولا لا ولا بصلحت. لا، النية لا يلفظ بيها الا في الحج والعمرة. تمام تمام. لا دي بيدعى، انا ابتدعت كده بدين ربنا يعني، ما اتحركش الثاني بس بقلبي يعني قلبك النية ايه؟ انت قمت توضيتي دي نية، بتتوضي ليه؟ مش راح اصلي، ما دي نية الباعث على العمل، مش احنا قلنا الباعث على العمل؟ انا قايمة كده الا وانا اصلي، ما هي دي نية، ما هي دي نية ان انا قايمة اصلي، قايمة اصلي الظهر، قايمة اصلي العصر، ما هي دي النية. قلبي عقلي سمع الاذان، قلبي تحرك للصلاة، هي دي النية. لكن هناك من يتحرك جسده واركانه عادة، ربنا يعافينا، هو ساعة الاذان بتحرك رايح يصلي عادة، ولذلك ساعات تجد نفسك معذرة اللي بيكون عندها عذر، ممكن تدخل تتوضى وتفاجئ بنفسها راح تصلي. ليه؟ عادة، دي مش نية بقى، هي مش مدركة اصلا هي بتعمل ايه، عادة، هي اساسا ما بتصليش، هي في عذر دلوقتي، تجد نفسها توضت وراح تصلي، كتير بيحصل كده. عشان هو ايه حاجة متعودين عليها، خد شوية نخش نتفضل. طب احذري بقى لما يحصل لك الموقف ده، هو حاجة مش وحشة بس في نفس الوقت لازم احذر. طالما حصل لي كده يعني انا ممكن في يوم من الايام اقوم تلقائي اروح اتوضى واصلي من غير ما قلبي يكون حاضر، يعني هي حاجة كويسة ان انا كده من كتر ما انا متعود على الصلاة، لكن احنا مش عايزين الصلاة تبقى عادة، احنا عايزين قلبي يبقى حاضر. ايه كذا نية نفل يعني؟ لا النية ما كذا نية في النفل في الصلاة تعدد دي حاجة جميلة جدا اصلا، تعدد النية اصلا ده دي من الامور التجارة، انت بتجري في العبادة ان انت بتعملي عمل واحد وبتنوي كذا امر فبتاخدي الاجر، فده من فضل ربنا. بس خلي بالكو يا جماعة، ودي حتة فقه شوية يعني مش هنتطرق جامد، بس خلي بالكو النفل المعين لا تشركه معه نية اخرى، يعني النفل المعين يعني ايه؟ يعني انت تصلي مثلا سنة الظهر، تمام؟ سنة الظهر ما ينفعش تشركي معاه نية تانية معينة، معذرة، نية تانية معينة يعني سنن برضه بس معينة برضه ذات سبب، انا هقولك لا هو قال لك صلاة الاستخارة اي ركعة في اي صلاة، احسنتي، ما بقاش بصلي صلاة الظهر وانا بصلي الضحى وان كان الضحى راحت خلاص وقتها راح، تمام؟ يعني ما صليش حاجتين معينين بنية واحدة، حاجة معينة بنية واحدة، لا حاجة معينة بنية واحدة. المعين اللي هو المعروف، يعني مثلا الرواتب، انت عندك 12 ركعة في اليوم والليلة، الرواتب اللي هي السنن؟ السنن الرواتب، السنن منها الرواتب ومنها غير الرواتب، المؤكدة وغير المؤكدة، تمام؟ فانت عندك 12 ركعة، 4 قبل الظهر واثنين بعده، واثنين بعد المغرب، واثنين بعد العشاء، واثنين قبل الفجر، دول 12 ركعة، دول اسمهم رواتب، تمام؟ ما نويش بقى في النية ان انا اقول مثلا ايه اصلي الركعتين اللي بعد الظهر، تمام؟ اصلي الركعتين اللي بعد الظهر وعليا ندر، مثلا عليا ندر صلاة، ممكن انا اندر مثلا اقول ايه هصلي كذا لله، ده ندر يجب الوفاء بالندر، زي مثلا تحية المسجد، تمام؟ مع سنة الظهر ايه؟ تحية المسجد لا ده ينفع، تمام. ليه؟ لان تحية المسجد اي صلاة تحية، يعني انت لو دخلتي والصلاة شغالة ما بتصليش، ليه؟ لان دي ما هي دي صلاة، هو المقصود ان انت تصلي اول ما تدخلي تحية، انت داخلة بيت ربنا سبحانه وتعالى، وكأن هو ايه كأنك يعني انت لله المثل الاعلى، يعني لما بتروحي عند ناس بتلقي السلام، فكأن هو ده السلام اللي بتلقيه، كأن هو ده السلام اللي بتلقيه صلاة، فأي صلاة هتصليها اول ما تدخلي خلاص هتجزئ عنك التحية، هتجزئ عنك ايه التحية، ف فخلي بالكم بس عشان موضوع تعدد النيات، ساعات اقول ايه هنوي كذا مع كذا، منويش شيء معين مع شيء معين، لا انا انوي شيء معين مع مطلق. يعني مثلا ما منويش ان انا هصوم عرفة بنية اليوم كان عليا، ما ينفعش. لكن انا اصوم، انا اصوم عرفة والنهاردة الاثنين، يبقى بنية عرفة والنهاردة الاثنين. بنية مثلا طبعا ما ينفعش نقول 13 14 و15، طبعا ما ينفعش، انا عرفة عمره ما هيجي 13 ايه؟ اه ينفع 13 و14 و15 ينفع من اللي عليك. ينفع مثلا لما اعكس اختنا رانيا جزاها الله خيرا بتقول تحية المسجد الحرام الطواف، جزاك الله كل خير، تحية المسجد الحرام الطواف. تمام. لا احنا دخلنا في الفقه، احنا نقفل بقى وان شاء الله يوم الخميس ان شاء الله مع الدكتورة فاطمة باذن الله يوم الخميس. احنا طب بعد الدرس طب معلش عشان درس القراءات بس، عشان بس الاخوات اللي معانا، بعد كده نبقى نتكلم في موضوع الفقه ماشي. نرجع للي كنا بنتكلم فيه عشان الناس اللي مرتبطه بس بحلقات كده. يبقى احنا خدنا مقدمه في علم القراءات، مقدمه في علم القراءات تجعلني اقدم على تعلم القراءات مستحضر النية، عندي علم يثبتني على التعلم، لان لابد لكل علم اصول، لكل علم ايه اصول. فاسأل الله ان احنا نكون يعني علمينا بالاصول اللي تجعلنا نتثبت في تعلم القراءات. ماشي اتفضلي يا علا. طبعا تمام احسنتي، ازالة الجهل عن نفسك طبعا، ان انت بتقومي بفرض الكفاية، مجلس علم، تحف الملائكة وتغشاها الرحمة، ويذكرنا الله فيمن عند اللهم امين يا رب، اللهم امين، ربنا يرزقنا الاخلاص، الصحبة الصالحة، المكس في المسجد، المكس في المسجد، دي كلها نوايا. تمام ان انا بعد كده اعلم، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه، وان كانت مسؤولية يعني، هي مسؤولية عظيمة يعني. تمام ما هو المكس في المسجد اعتكاف، احتساب ان الوقت اللي انت قاعداه معتكفة في المسجد. تمام، الفوز بالجنة والنجاة من النار، نوايا كثيرة يعني. كنا اخدنا المرة اللي فاتت 20 بيت، اول 20 بيت. تمام، ويضاعف الله لمن يشاء. اخدنا 20 بيت، مين حفظت؟ ها طيب، ما هو انتوا انا عايزة ورقة كده تلف عليكم تكتبوا الاسماء، عشان اول باول كده يطلع الاسماء للدكتورة. ال20 بيت احنا قلنا نحفظ اول باول، نحفظ اول باول. طبعا نفاجئتكم، احنا هناخد 20 جداد المرة الجاية، احنا المرة دي هنسمع 20 وناخد 20 جداد المرة الجاية. لا ما انا هقول، انا بعد البيت 62 هقلل لكم خالص. ليه بس اسمعون؟ طب اسمعون العشرين دول مقدمة بسيطة للبسملة والحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل القرآن وفضل قارئ القرآن، ده العشرين. وبعدين العشرين اللي بعدهم اسماء القراء والرواة، يعني بالله عليكم يعني اخفض ايه؟ حاجات محفوظة اصلا. بعد كده لما ندخل في الاضداد وكيفية كيفية قراءة الشاطبية هنبسط وهنمشي برا. اللهم يسر لنا الحفظ جميعا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. وبعدين سبحان الله العظيم احنا عايزين برضو مجلس العلم ده هو نجد ثمرته في حياتنا, نجد ثمرته في حياتنا. يعني بذكر نفسي واياك, انا دلوقتي جلسه مجلس علم, مجلس العلم ده هو مغيرش مني وكان ليه ثمر عليا, لازم اقف واقفه مع نفسي. يبقى انا كده مش صادقه, يبقى انا كده مش صادقه. اول ثمره اني ما ضيعش وقتي. انا واحده عايزه اتعلم والمشاغل كتيره والبيوت والازواج والاولاد والامهات والاخوات والاصحاب مشاغل, فانا اول ثمره اجيبها انا وقت مقضيه في ايه. انا الوقت ورايا علم, التزمت مع الله سبحانه وتعالى ان انا هتعلم العلم ده مع الله, مش مع فلانه ولا علانه, انا التزمت امام الله سبحانه وتعالى ان انا هتعلم العلم ده. خلاص بداتي عمل تتميه, بداتي عمل تتميه. ما اقولش ايه طب انا خلاص انا هرجع بقى, لا انا خلاص اتيسر لك باب عمل وتركتيه ليه؟ هتسالي. اتفضلي. يعني احنا لما ما بنعرفش, انا عن نفسي لما ما اعرفش احفظ يبقى انا مش صادقه. تمام, انا هقف بقى مع نفسي واقفه. طب انا ليه ما عرفتش احفظ؟ هل كان تقصير مني ولا انشغال غصب عني؟ ما ممكن تكون واحده ما وجدتش خمس دقايق تحفظ فيهم ما بين طلبات زوجها واولادها وامها وكذا, فعلا فعلا صدق ما وجدتش وقت. هل تسوى هذه بمن لديها الساعات وتضيع وقتها فيما لا يعني؟ ما هو ما لا يعني؟ بس عشان جزئية دي مهمة شوية. يعني الحديث, في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ من حسن اسلام المرء ما هو ما لا يعني المرء, ما هو ما لا يعني المسلم؟ كل ما لا ينفع في الدنيا والآخرة فهو لا يعني. كل ما لا ينفع في الدنيا او الاخرة فهو لا يعني. يعني انا دلوقتي بعمل ايه؟ انا بعمل ايه؟ قائمة في بيتي واولادي وزوجي امي ابويا اخواتي, ده يعني, ده يعني مطلوب مني, امور مطلوبة مني. طيب انا بحفظ بصلي بقرأ بتعلم كله يعني, لكن انا قاعدة بتكلم انا وصاحبتي في صاحبتنا التالتة اللي نفسيتها تعبانة عشان جرالها ايه وكذا طب ايه ده؟ ولا قاعدة بشوف فلانة اللي مش عارفة اتجوزت وعلانة اللي سافرت وخلانة اللي, ولا بكلم صاحبتي العلانية هغير عفش الشقة ولا. المؤمن شحيح بوقته, المؤمن شحيح بايه؟ بوقته. ده شح مطلوب, ابخلوا وشحوا باوقاتك, لانها لان الاوقات ايه؟ راس المال. وقتنا هو راس مالنا, لان انتش هتاخدي مال معاكي في الاخره, انت هتاخدي حسنات والحسنات هتجيلك في الوقت. يبقى انت لما تضيعي وقتك في الحقيقه انت بتضيعي حسناتك, بتضيعي اخرتك. يبقى احنا عايزين نصدق مع الله. من يصدق الله يصدق. انا دلوقتي يا رب انا عايز اتعلم. طيب ممكن ربنا سبحانه وتعالى يترك لك نصف ساعة ويكفيك الحفظ والفهم, تحفظي وتفهمي في نصف ساعة ما يحفظه غيرك في 10 ساعات. ان صدقتي فما تترخصيش. قبل ما تقول انا ما لقيتش وقت احفظ, شوفي انت شغلتي جوارحك في ايه طول النهار, واحذروا من التليفون ومن المجاني. الله يبارك لنا في المجاني في الخير يا رب, نستخدم المجاني في الخير يا رب. ممكن واحده صاحبتك تتصل بيكي تسلم عليكي, تبص تلاقي نص ساعه فات. ايه اللي استفدتيه في النص ساعه؟ دول حلوا القوه اللي بيها, ده الواد كان مش عامل بقى وكذا والبت وجارتي ده الله يسامحها. طب استفدت ايه؟ خليكي صاحيه, اول ما التليفون يرن افتكري ان ده باب شيطان اتفتح عليك, ان ما قفلتيهوش مش هيتقفل. طب يا اختي بالله عليك الله يكرمك بس عايزين نتعاون في الخير بكلام طيب وانت عارفه الوقت ده غالي قوي وكده. طب انت النهارده عملتي ايه؟ طب النهارده قرات وردك؟ طب انت صليتي الظهر؟ طب عملتي ايه؟ انت تذكريها برضو. وكلنا ممكن نقعد كده، ممكن واحده فينا تتصل وهي مش نيتها انها تبقى ماسكه الشطال لاختها وتبقى ماسكه، وما تفوقش لو هي عطلت اختها وعطلت نفسها. فده امر مهم برضو قبل ما اشتكي ان انا مش عارفه احفظ ومش عارفه اذاكر، لابد ان انا ايه؟ اصدق مع نفسي، اصدق مع نفسي. والله ايه الشيطان لو ما قدرش على واحد معين تمام تمام بالظبط كده بالظبط كده والله تمام تمام. ده كتير بيحصل، كتير بيحصل ان انت تبقي فعلا الشيطان ما قدرش عليكي، يدخلك من ابواب تانية، يدخلك من ابواب تانية، واحيانا بيدخلك من ابواب ما تقدرش تتفلفصي. لو زوجك، لو ولادك بقى، لو كذا، مش صاحبتك، هتقولك نستغفر بقى كتير عشان ربنا يهدلنا ازواجنا واولادنا واصحابنا وجيراننا ويهدلنا نفسنا اللي هي يعني العدو الاول يعني. فاحنا نسأل الله حسن استخدام الوقت، حسن استخدام الوقت واستعماله في الطاعة كده كده ماشي. يبقى مهم جدا. طيب ايه؟ ويبارك لنا في وقتنا. الوقت ده غالي جدا يا جماعة والله، واحذروا، احذروا الفكر، احذروا الفكر. يعني ايه الفكر؟ انا ممكن خلاص امسك المتن وراح احفظ، ابص الاقي ساعة عدت وما حفظتش ولا بيه. ليه؟ فكرني بالموضوع الفلاني اللي كنت مش عارفه، والحاجه العلانيه اللي كنت، ولا حول ولا قوه الا بالله. ركزي، احنا قلنا دي قصيده قرانيه تمام، بتعلمك كيف تقراي القران. انت وانت بتقراي القران بتحاولي تركزي وبتجيبي كل حاجه على جنب. برضو اعملي فيها زي ما بتعملي القران، ما هي وسيله، ما هي وسيله لقراءه القران، قراءه صحيحه صح. والوسائل تاخذ حكم الايه؟ المقاصد. الوسائل تأخذ حكم المقاصد، يعني وسيلة. وفي قاعدة فقهية تانية بتقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ايه؟ ما انا سمعتها بس انا مش عارفه يعني ايه. تمام، احنا هناخد دلوقتي معنا اول 20 بيت، هناخد كده سريعا عشان اللي لو في هنسمع بعد ما ناخد المعاني علشان ايه؟ لا مش هشرح دلوقتي، لا انا قلت اقتنوا انتوا الوافي، اقتنوا شرح ارشاد المريد. ايوه ابيات. لا والله بيتقليهم هنا في المسجد، تقليهم متن الشاطبية، متن الشاطبية. لا ده لا لا لا ده ما تشتريهوش، تشتري الوافي او ارشاد المريد. اني الاحسن الاثنين كويسين. البذور الزاهرة لا، البذور الزاهرة ده في شرح القراءات العشر. كتاب البذور الزاهرة يا جماعة في شرح القراءات العشر، يعني جايب لك القرآن من سورة الفاتحة لسورة الناس، وجايب لك كلمة كلمة فيها خلاف، يقول لك فلان قرأها كذا وفلان قرأها كذا. ده كتاب البذور الفرش يعني. ايه؟ الأصول والفرش، الأصول والفرش. هي بتسألني على كتاب البذور الزاهرة فبقول لها ده مش كتاب بالشاطبية، ده كتاب بيشرح القراءات العشر، الوافي او تقريب المعاني او ارشاد المريد. تقريب المعاني مش موجود. ايه؟ موجود، مكتوب، موجود في بعض المكتبات موجود. ايه؟ ارشاد المريد، ارشاد المريد الى مقصود القصيد للشيخ علي الضباع، وكتاب الوافي للشيخ عبد الفتاح القاضي، وتقريب المعاني لسيد لاشين. نذكر نعم والله اللي تجيبيه يعني هم كلهم. انا كنت بقول ارشاد المريد في بعض التحريرات، في بعض التحريرات كتاب ارشاد المريد في بعض التحريرات، لكن لو جبت الوافي جبت تقريب المعاني كلهم قريبين يعني. طالما انت معاكي حد بيشرح لك، طالما انت معاكي حد بيشرح لك اي كتاب هيكفيكي يعني. ويا ريت يا ريت ان احنا نبص بصة في الابيات اللي علينا المرة الجاية عشان نبقى حتى حضر الذهن حاضر، الذهن ايه حاضر، ولو عشر دقائق مر مرة كده اهو لما بيقولك مر الكرام على الابيات اللي انت هتاخديها المرة الجاية. حضر الدرس على فكرة دي طريقة كويسة جدا جدا لتثبيت المعلومة، يعني انت مريتي عليه خدتي مثلا 10%، جيتي سمعتي خدتي كمان 50%، يسهل عليك بقى تحصل 40%. لكن لما بتبقي مش عارفة 10% الاولانيين دول ما بتحصليش 50%. فضل فضل عليه الصلاة والسلام. وهي المهارات دي والكلام ده كله قريت فيه يعني ان انت لما تحب تنامي كتاب تمام تقريبا الليل قبل ما تنام المعلومة احنا بنعمل كده في القرآن تيجي بعد الصلاة تيجي تواجه من حلم الواحد يبقى نايم مش حاسس. طب يلا يا جماعة الله يخليكم عشان بس الوقت، لان كده احنا بس هنقول المعاني، هنقول المعاني في العشرين بيت الاولانيين هم سهلين ما فيهمش حاجة علشان يسهل عليكم، وانا يعني مكافأة لكم عشان انتم ما شاء الله مش هناخد العشرين التانيين، بس المرة الجاية اللي مش هتسمع العشرين بيت هتطلع للدكتور، مش هطلع اسمها، هي هتطلع للدكتورة، تطلع تسلم على الدكتور. فده يبقى اخر فرصة بقى، احنا بدأنا كم مرة هو. فالنهاردة هنقول المعاني اللي مش واضحة في الابيات، هي ابيات سهلة جدا ما فيهاش حاجة، هنقول المعاني اللي مش واضحة في الابيات، والمرة الجاية كله هيسمع اول 20 بيت تمام ولا ايه؟ خلاص اظن كده ما فيش كلام. خلاص ايه خلاص، بس بعد كده ان شاء الله عايزين انتظار. طيب الشاطبي بيقول لي بدات ببسم الله في النظم اولا تمام ايه، بقى لنا ربع ساعه ان شاء الله. بيقول لي بدات ببسم الله في النظم اولا، اي قدمت لفظ بسم الله الرحمن الرحيم. بيبدا بالبسمله اللي على النت هيسمعه هيكتبوا بقى في ملف وبعتوه. هو ما هم ممكن يسمعوا وانا اسمعهم؟ لو في استطاعة ان انا اسمعكم ممكن اسمع لكم، لو ما فيش استطاعة ان انا اسمعكم ممكن يعني وانا بسمع لهم ايه مكتوب، يعني تكتبوه على ملف وتبعتوه على الايميل. تمام طيب خلاص، الاخوات اللي على الغرفة هسيب لكم الايميل بتاعي على السكايبي وتبقوا تسمعوا لي بقى على السكايب ان شاء الله. بكتب لهم بقى الايميل في الاخر، هنبقى نكتب لكم الايميل على السكايب وتبقوا تسمعوا على السكايبي ان شاء الله لما اروح. طيب يلا، الشاطبي بيقول بدأت ببسم الله في النظم ولا كلام سهل جدا، بدأ بالبسملة في النظم، النظم اللي هو ايه؟ مجموعة كلمات منظومة، مجموعة كلمات منظومة تسمى شعرا. يعني ايه؟ كان في مجموعة كلمات مع بعضها، منظومة يعني ايه؟ مرتبة بشكل معين بقافية معينة تسمى ايه؟ شعرا. بدأت بسم الله في النظم اولا، ما المقصود بقول الشاطبي اولا؟ الاول يعني ابتداء يعني، يحتمل هذا المعنى، يحتمل ان يكون المقصود انه ابتداء اي في اول الامر، ويحتمل ان يكون اولا هذه خاصة بالمنظوم اي انه اول منظوم في القراءات، انه اول منظوم في القراءات، فتحتمل المعنيين، انه بدأ بالبسملة اولا او انه بدأ بالبسملة في المنظومة الذي هو اول من كتب فيها. الذي هو أول عمل من نوعه، أو العمل من نوعه، يعني هو أول منظومة في القراءات، تمام؟ فتحتمل المعنيين، تحتمل المعنيين. تبارك رحمانا رحيما وموئلا. تبارك البركة كثرة الخير، وتبارك على وزن تفاعل. تمام. رحمانا رحيما، رحمانا رحيما. من هو الرحمن ومن هو الرحيم؟ الله سبحانه وتعالى. وأنا أذكر نفسي وإياكم بضرورة تعلم الأسماء الحسنى والصفات العليا. تحفظيها وتتعلمي معناها، تحفظيها وتتعلمي معناها، ده أمر مهم جدا، من العلوم المهمة جدا جدا يا جماعة جدا. تعلم الأسماء الحسنى والصفات العلى يقوي الإيمان، يقوي الإيمان، ويثبت الله، يثبت الإنسان على الطاعة. من أحصاها دخل الجنة. أحصاها معناها حفظها وعلم معناها وعمل بمقتضاها. حفظها وعلم معناها وعمل بمقتضاها. مش أنا عارفة أن ربنا هو سبحانه وتعالى الحليم وازداد غرور. طب هو بيحلم علي، يعني ممكن يأخذني في أي لحظة، أو من أغتر. ربنا سبحانه وتعالى غفور، أو أنا لو عملت عمل وأنا مش قاصد إن أنا أعصي ربنا، لكن الشيطان يعني غواني، ما يأس وأقول أنا خلاص ربنا مش هيغفر لي، لأن أنا كده عطلت اسم الله الغفور، عطلت اسم الله الغفور. طالما أنا لم أقصد المعصية، والله وإن قصدت أتوب وأرجع إلى الله وأنوي أن لا أعود ولا أعطل اسم من أسماء الله. فباب الأسماء والصفات من العلوم النافعة التي يجد ثمرتها الإنسان في قلبه وعلى جوارحه. فيعني أذكر نفسي وإياك، تحري العلم النافع، تحري العلم النافع والعلم الخاشية. كان ابن مسعود يقول إنما العلم الخاشية، يعني العلم اللي تتعلميه ولا تزدادي دي خشية من الله سبحانه وتعالى يكون وبال عليك والعياذ بالله. فتشي في نفسك، انت علمتي علم شرعي ولم تزدادي خشية لله، اتهمي نفسك، وقفي مع نفسك وقفة، لان العلم الشرعي يزيد المؤمن خشية. فطالما تعلمتيه ولم تزدادي خشية فلا محالة، هناك خلق. الرحمن سبحانه وتعالى هو المفيض بجلائل النعم، هو المفيض بجلائل النعم عظائمها يعني. والرحيم هو المفيض بدقائق النعم. الرحمن هو سبحانه وتعالى المفيض على عباده بجلائل النعم، والرحمن هو والرحيم هو المفيد بدقائق النعم، المفيد بالضاد، يفيض، ينعم، يعني ينعم، ينعم على عباده. الرحمن الرحيم، ايه؟ الرحمن هو المفيد بجلائل النعم، والرحيم هو المفيد بدقائق النعم. ويعني تبقى واحدة بتكتب بسرعة عشان الكلام اللي مش موجود تكتبه هي ورايا، وان شاء الله انا احاول ان كل الكلام يكون مكتوب بإذن الله. موئلة، تبارك رحمانا رحيما وموئلة. الموئل هو الملجأ والمرجع، لا ملجأ لنا إلا الله، تمام. وثنيت صلى الله ربي على الرضا. الشاطبي بيقول وثنيت، يعني تاني حاجة بدأت بيها بعد البسملة، صلى الله ربي على الرضا. صلى الله دعاء، دعاء او اخبار، دعاء او اخبار على الرضا. الرضا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والرضا بمعنى الراضي او المرضي، الذي رضي عنه الله او الذي رضي عن الله سبحانه وتعالى. او في سورة طه لعلك ترضى او لعلك ترضى بالقراءتين معا بالفتح والضم فتحمل المعنيين، الراضي ترضى، الراضي ترضى، المرضي. تمام. وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى. المهدى اي جعله الله هداية او هدية. هداية او هدية محمد المهدى الى الناس مرسلة. معاني واضحة، ما فيهاش حاجة في امر مشكل. معاني جميلة جدا والابيات سهلة وجميلة. محمد المهدى تمام، واللي جاي برضو سهل وباذن الله. يعني نسأل الله التيسير، تيسير من عند الله. انت ما بيتيسرش عليك عشان انت ذكية، لا، سبحان الله العظيم. ممكن تكوني ذكية جدا وتقفي في امر سهل جدا، علشان دايما تتذكري ان لابد ان انت تفتقري الى الله. فانت الامر بيسهل بقدر دعائك والتجائك وافتقارك الى الله سبحانه وتعالى. دايما قولي يا رب تبارك رحمن رحيما وموئلا. وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى الى الناس مرسلا. وعترته، من هم عترة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تمام، احسنتم. تمام، انا مش عايزة اكتر عليكم في المعاني. يعني تمام، اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والاقربون كمان، يعني اهل بيته واقاربه، يعني كل اقارب النبي صلى الله عليه وسلم. وعترته ثم الصحابة. من هم الصحابة؟ صحابة النبي الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. طب من هو الصحابي؟ عاش مع النبي في نفس وقته ورآه، لان من لم يره ليس صحابيا. تمام، الذي عاش مع النبي ولم يره فليس صحابيا. الصحابي اشترط ان هو يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويصحبه مدة من الزمن. تمام، ليس صحابيا. من كان موجودا في ايام النبي ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ليس صحابيا. ثم الصحابة، ثم من تلاهم؟ من تلاهم؟ من هم من تبعهم؟ ما المقصود بمن تبعهم؟ كل البشر الى ان كل المؤمنين الى ان تقوم الساعة. يعني احنا منهم يعني. تمام، كل المؤمنين، التابعين وتابع التابعين وكل اللي بعدهم الى ان تقوم الساعة. مش كل حد، لا، المؤمن. تمام. وبلا المقصود بها ايه؟ تلاهم، خدتوا بالكم تلاهم على الاحسان؟ لا، خلي بالكم كده، تلاهم على الاحسان. يعني مش اي حد تلا النبي صلى الله عليه وسلم ينالوا الدعوة. المؤمن المتمسك بدينه المتبع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وبلا المطر الغزير، كلمة وبلا المطر الغزير، وهي كناية عن الكثرة، يعني كثرة الخير والاحسان، كثرة الخير والاحسان. ايه؟ تمام. لا، هو الدعاء صلى الله. تمام، يبقى صلاة النبي، صلاة ان يصلي الله سبحانه وتعالى على النبي، صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ رحمة. صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم رحمة. صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم رحمة. وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا. وثلثت أن الحمد لله دائما، يعني ثالث شيء بدأ دي منظومته بعد البسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الحمد. في الحديث كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجزم. يعني ايه مقطوع ببسم الله ولا بالحمد؟ مقطوع الفضل. تمام؟ ايه؟ يعني نبدأ ببسم الله ولا بالحمد؟ بالبسملة والحمد. وفي رواية، في رواية الحديث ذكر الله لم يبدأ فيه بذكر الله. يعني في رواية الحمد وفي رواية بذكر الله. يعني نقول ايه ذكر الله؟ نقول ايه يعني؟ نقول بسم الله، نقول الحمد لله. يعني سواء تقولي بسم الله او تقولي الحمد لله يبقى انت كده بدات عملك ومبارك، دي بركه. ايه غالبا غالبا لما بتبداي عمل تقولي بسم الله او الحمد لله. تمام تمام. وما ليس مبدوءا به اجزم العلا. اجزم العلا ناقص الفضل مقطوع الشرف. أجزم العلا ناقص الفضل مقطوع الشرف. وبعد فحبل الله فينا كتابه. أسرع يا جماعة الله يكرمكم. وبعد فحبل الله فينا كتابه أي بيننا، فينا أي بيننا. سمي حبلا. وبعد فحبل الله، المقصود بحبل الله طبعا ايه؟ القرآن. القرآن سميها حبلا مجازا لانه ينجي المتمسك به من العقاب. سمي حبلا على المجاز لانه من يتمسك به ينجى من الايه؟ من العقاب، او ينجى من العقاب. فجاهد، فجاهد به حبل العدا متحبلا. جاهد بايه؟ جاهد بحججه وادلته وبراهينه. جاهد بحجة بحجج القرآن وادلة القرآن وبراهين القرآن. حبل العدا مكائد العدا، مكائد الخصوم. مكائد الخصوم يعني اجعله، اجعله شبكة تقودهم بها إلى الحق. يعني اجعل القرآن بحججه بحججه وأدلته وبراهينه شبكة تصيد بها هؤلاء الخصوم إلى الحق، ليرجعوا إلى الحق. يعني شايفين الكلام الجميل؟ يعني وجادلهم بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن، وأخلق به. يعني ايه اخلق به؟ يعني ما اولى القرآن وما احق بالمجاهدة. يعني القرآن لا شيء احق بالمجاهدة به. تمام؟ ان هو احق شيء بالمجاهدة، اولى شيء بالمجاهدة. طبعا قلنا المجاهدة تبقى بحججه وادلته وبراهينه. اذ ليس يخلق جدة. الجدة ضد البلا. الجدة ضد البلا. وفي الحديث إن هذا القرآن، قلنا الجدة هي ضد البلا. يعني دايما متجدد، متجدد. تمام؟ لا يخلق. تمام؟ بيقول لي في الحديث، في الحديث الموقوف عن ابن مسعود، ان هذا القرآن حبل الله لا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد. لا يبلى الكثر، يعني ما بتستخدميه لا يبلى، وانما جديدا دائما. وشبهه دايما لا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد، من كثرة الرد. يعني جديدا مواليه على الجد مقبلا. موالي القرآن اي ملازمه ومصافيه. من يلازم القرآن ويصافي القرآن؟ يصافي يعني يصالحه، يعني يكون دائما معه في علاقة صداقة. دايما اللي بيكون صفته كده تمام يبعد عنه الكسل. ولذلك قال لك سبحان الله العظيم ان حملة القرآن دائما اوفر الناس عقولا. حملة القرآن دائما اوفر الناس عقولا. حملة القرآن طبعا اللي بيعملوا بيه، حملة القرآن اللي بيعملوا بيه ربنا يجعلنا منهم ويقين الفتن ما ظهر منها وما بطن. انا ممكن احفظ القرآن واقول لا انا بنسى ليه، اصلا مش مركز ليه، عشان انا ما عملتش بالقرآن. فانا لست من اهل، انا لست من اهل. اللهم اجعلنا من اهل اللهم اجعلنا من اهل القرآن الذين هم اهلك وخصتك. وقارئه المرضي قر مثاله. قارئ القرآن المرضي الذي رضي عنه الله وأرضاه، فهو راض عن ربه مرضي من ربه. قارئ القرآن قر مثاله أي ثبت مثاله، يعني تحقق مثاله. كإيه بقى؟ كالترجي حاليه مريحا وموكلا. الأترج هي ثمرة حلو طعمها ورائحتها، طعمها ورائحتها ايه؟ حلو طعمها ورائحتها. والله انا يعني ما وجدتهاش في الكتب انها التفاحة، بس ان كان احد قرأها انها التفاحة فيبلغ. تمام تمام، هي ثمرة طعمها ورائحتها حلو، طعمها حلو ورائحتها حلو. ايه مش عارفة لا اعرف ايه. تمام عشان الوقت. كالترجي حاليه مريحا وموكلا. حاليه يعني مريحا وموكلا في الحالتين، في الاكل والريحة، يعني الاكل طعم حلو والرائحة حلوة. فقر مثال قارئ القرآن يعني تحقق مثاله انه كالأترجة، طعمها حلو وريحها حلو. هو المرتضى اما اذا كان امة، امة اذا كان او اذا صار اماما للناس يسمى امة، يسمى ايه؟ امة. هو المرتضى اما قصدا، هو المرتضى قصدا اذا كان امام للامة. ويممه، يممه قصده، وكان قصده، قصده وكان قصده. ظل الرزانة قنقلة. قنقلة كسرى، الملك كسرى كان عنده تاجا، كان عنده تاجا يسمى قنقل، قنقل. فكأنه عليه تاج من الرزانة، تاج عظيم. قنقل ده تاج عظيم لكسرى، كان تاج عظيم لكسرى. فكأن القارئ قارئ القرآن عليه تاجا، عليه تاجا من الوقار، عليه تاجا من الوقار، تاجا عظيما من الوقار. يعني انا الخص لكم المعاني، انا الخص لكم المعاني. هو الحر إن كان الحري حواريا، هو الحر إن كان الحري حواريا. من هو الحر؟ الحر الذي لم يستعبده هواه. الحر هو الذي لم يستعبده هواه. ولم تستطرقه الدنيا. الدنيا ما ترقيتوش، لم تستطرقه الدنيا. الحر هو الذي لم يستعبده هواه. تمام. حواريا مخلصا في ولايته، حواريا مخلصا في ولايته. طبعا ولايته ايه؟ للقرآن. مخلصا في ولايته للقرآن. تنبل مات له بتحريه الى ان تنبل. تنبل مات. تمام. مات او اخذ الانبل. تمام تمام. الى ان تنبل اي مات او نال الرفعة. ويعني اجعلونا نقدم معنى الموت. لماذا؟ لأن الحي لا يؤمن عليه الفتنة، فلعله إن نال. لأن الحي لا يؤمن عليه الفتنة، نقدم معنى الموت في تنبلة. أنا عندي دلوقتي كذا معنى، فجعلونا نقدم معنى الموت. لماذا؟ لأن الحي لا يؤمن عليه الفتنة، فلعله بعد أن ينال الرفعة يفتن. فنسأل الله الثبات. وإن كتاب الله أوثق شافع. أوثق آكد، آكد يعني سبحان الله العظيم. وكأن الإمام الشافعي يعني الإمام الشاطبي بيذكرنا يعني ان احنا نتعلق بالقرآن، ان قلوبنا تتعلق بالقرآن. فسبحان الله العظيم يعني لو انت ليك مصلحة في الدنيا ويقول لك ده فلان ده اللي هيخلصها لك، عليك بيه، تجدي ان انت يعني بتتحمسي ان انت فعلا يعني تستخدمي فلان ده في الامر ده. سبحان الله العظيم الإمام الشاطبي يعني يعطينا كلمات ليتعلق قلوبنا بالقرآن. أوثق شافع يعني أكد شافع، يعني هيشفع فيك يشفع فيك، لكن بشروط، بشروط. طب احنا اسفين جدا، وان شاء الله بعد كده يكون الأمر أفضل من النهاردة ان شاء الله. نوعدكم بإذن الله ننظم ان يكون أهدى النهاردة إن شاء الله، من النهاردة إن شاء الله. إحنا خلاص هنختم الدرس عشان إحنا تأخرنا عليكم، بس معذرة إحنا علشان الناس اللي ما حضرتش معانا المرة اللي فاتت، استفدت أنا في اللي ادينا المرة اللي فاتت عشان تكونوا معانا، يعني ما يكونش فاتكم معلمات، يعني معلومات، ما يكونش فاتكم معلومات. طيب هنبحث إن شاء الله اليوم لوحدكم بإذن الله. وإن كتاب الله أوثق شافع، طبعا علشان القرآن يشفع لك لابد ان تكوني من اهل القرآن، لابد ان تكوني من اهل القرآن، ولابد ان تتعلمي خصائص وصفات اهل القرآن كي تكوني منه. تتعلمي وتعملي، تتعلمي وتعملي. واغنى غناء واهبا، واهبا متفضلا، اكفى كفاية يعني يكفيكي، يعني هذا القرآن يكفيكي، اكفى كفاية. وخير جليس لا يمل حديثه، وخير جليس لا يمل حديثه. طبعا لا يمل القرآن إلا عاصي، إلا من لا يحب الله حق المحبة. طبعا أقصد بعاصي قائم على المعصية، لأن كلنا ذو معصية. فإن لم إن مللت من القرآن فاعلمي أنك قائمة على معصية، مصرة يعني على معصية. نسأل الله التوبة النصوح. وخير جليس لا يمل حديثه، المؤمن لا يمل حديث الله، والقرآن كلام الله، فكأن الله يحدثك، كأن الله سبحانه وتعالى يحدثك، فكيف تملي حديث الله الذي لا يحب لذاته إلا هو، لا يحب لذاته إلا الله، لا يحب لعلة وإنما يحب لذاته، يحب وإن لم يعطينا، يحب وإن لم يعافينا، يحب وإن ابتلانا، يحب لأنه الله جل في علاه، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وترداده يزداد فيه تجملا، كلما تردد القرآن يزداد تزداد حلاوته في قلبك إن كنت تتحلين بالإيمان وبصفات حملة القرآن. وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، يعني سبحان الله العظيم، يعني موقف فعلا، يعني الابيات دي كنت اتمنى ان احنا نقف معاه وقفة اكبر من كده حقيقي فعلا. طيب احنا ان شاء الله انا هتوقف معاكم عند البيت ده، علشان انا نفسي نقف وقفة مع الكام بيت اللي جايين، ويعني اسأل الله ان يعلمنا علم نافع ويرزقنا الصدق والاخلاص في القول والعمل، واذكر نفسي واياكم بكثرة الدعاء والالتجاء الى الله سبحانه وتعالى بتقوية الايمان في قلوبنا. اللهم قوي الايمان في قلوبنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم كما يبلى الثوب يبلى الايمان. فنسأل الله تقوية الايمان. فمعظم مشاكلنا من ضعف الايمان، معظم مشاكلنا سواء في تعلم العلم او سواء عدم توفيق في حياتنا من ضعف الايمان، بسبب ضعف الايمان. نسأل الله تقوية الايمان. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. يعني اختم معاكم، لان الابيات اللي جاية انا اتمنى ان احنا نقف معاها حق الوقفة، لان قلنا العلم الخشية، العلم الخشية، وان خشينا الله سبحانه وتعالى فسوف ننال خيرا كثيرا. لعلنا نتوب توبة نصوح، ان قبضنا بعدها ندخل الجنة. وسبحان الله العظيم، نية المرء ابلغ من عمله. يعني انا مش عايزاكم تتعجلوا مثلا طب نسرع بسرعة طب كذا، يعني دايما فتشي عن ثمرة العلم في قلبك، فتشي عن ثمرة العلم الخاشية. هل ازددت خاشية لله سبحانه وتعالى بالعلم؟ ان لم تزدادي خاشية بالعلم غير المعلمة، ان لم تزدادي بتغيير المعلمة غير المعلمة، ان لم تزدادي اتهمي نفسك. فلعل المعلمة لم تستطع ان توصل اليك المعلومة. ان تنقلت ولم تجدي ثمرة فاتهمي نفسك. فاسأل الله العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه؟ جميعا يا رب. ربنا يسترنا الدنيا جزاكم الله خيرا يا رب. ربنا يسترنا جميعا. ربنا يسترنا الدنيا واخره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. جميل جميله عايز اللي هي خدي الايميل اهو بصي حبيبه حبيبه اكتبي اسم بالعربي لا ربنا يجدد الايمان في قلوبنا جميعا يا رب. ندعي لبعض كده في ظهر الغيب ان ربنا يجدد الايمان في قلوبنا يا رب. اللهم امين. ونقول اللهم قوي ايماني. اللهم جدد الايمان في قلبي. الاخت هدى حبك الله الذي احببتنا فيه وندعي لبعض بظهر الغيب ان ربنا يقوي ايماننا يا رب ويسترنا في الدنيا والاخره. حبيبة بي اي بي اي بي اي بي اي وزيها بقى تاني برضو حبيبة كمان ما فيش حاجة ما فيش اي حاجة ورا بعضها. حبيبة حبيبة ايوة 16 16 لا مفيش اي حاجة تمام على الصاي تمام بس كده على حبيبة 16 على الصاي عرفيه من ده على الصاي. الله عزمي الاخت ممالك حبك الله الذي احببتنا فيه ونسأل الله ان يقوي ايماننا جميعا يا رب. اللهم امين. طيب ماشي ما نطلع انا راح اخرج ده تمام. ده ورقة مين بقى لما دي ورقتك يا امه الله؟ لا ده تبعي قفلت التسجيل؟ ايه؟ ربنا يرزقنا التوفيق والاخلاص.